بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 37 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة الشعراء المكية: قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إلى قوله تعالى في نفس السورة: إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على رب العالمين، فاتقوا الله وأطيعون. واصل كتاب الله في القسم الأول من هذا الربع ذكر حلقات أخرى من قصة موسى مع فرعون وقومه، وتناول في القسم الذي يليه قصة إبراهيم وجزءا من قصة نوح عليهم السلام. ويواجهنا في بدايته جواب السحرة الذين بهرتهم معجزة موسى فسجدوا لله وآمنوا برب العالمين دون أن يحسبوا حسابا لفرعون وملئه والجمع الحاشد الذي كان من حوله، معلنين في جوابهم دون تردد أنهم لا يهابون الموت والاستشهاد في سبيل الله، بل يتحملون أذى فرعون وعذابه الموقوت طمعا في رضوان الحي الذي لا يموت، إذ لا ينقطع رضوانه ولا يفوت. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وهكذا انتقل السحرة من حال إلى حال، وكان لهول المفاجأة في نفس فرعون وملئه وقع الصاعقة أو الزلزال. فبعد أن كانوا سحرة كفرة يقسمون بعزة فرعون، انقلبوا إلى مؤمنين بررة يرجون من الله العفو والعون، فسبقوا إلى الإيمان كل من حضر معهم ذلك الموقف الذي كان موقف التحدي والرهان. وإذا كان جوابهم قد جاء في هذه السورة موجزا مجملا، فقد سبق في سورة طه مطولا ومفصلا. قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، في خطابهم لفرعون: فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. ثم بين كتاب الله موقف فرعون وملئه من رسالة موسى وما اتخذه من الوسائل الزجرية والتعبئة النفسية والعسكرية لمقاومتها والحيلولة دون تحقيق أهدافها. وإلى ذلك يشير قوله تعالى في إيجاز وإعجاز: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حذرون. كما بين كتاب الله بنفس الإيجاز والإعجاز ما قام به موسى عليه السلام من التدابير الجريئة والخطط المحكمة التي بلغت الغاية في التنظيم والإحكام، لكونها مسددة الخطى مؤيدة من الله بالوحي والإلهام. إذ قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي إنكم متبعون، فأتبعوهم مشرقين. وسجل كتاب الله مشاهد المعركة الدائرة بين الحق والباطل بقيادة موسى عليه السلام من جهة، وقيادة فرعون من جهة أخرى. فقال تعالى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين. وختم كتاب الله قصة موسى في هذا الربع ببيان العاقبة التي آل إليها أمر فرعون ومن معه وموسى ومن معه، فقال تعالى مشهرا بعاقبة الفريق الأول ومنذرا بنفس العاقبة لكل من سار على نهج فرعون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. وقال تعالى منوها بعاقبة الفريق الثاني ومبشرا كل من اهتدى بهدي موسى وبقية الرسل، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. ولا شك أن ما تضمنت قصة موسى من المواقف والمشاهد والمثلات والعبر كان يشابه أو يقارب إلى حد كبير ما يواجهه خاتم الأنبياء والمرسلين في الحال، وما سيواجهه في المستقبل المنتظر. فقد عبأ مشرك قريش جميع قواهم المادية والأدبية للطعن في رسالته، وحاولوا بكل الوسائل محاصرة دعوته، وكما أخرج موسى قومه معه من مصر لينجو من طغيان فرعون وقومه، أخرج خاتم الأنبياء والمرسلين أصحابه معه من مكة لينجو من طغيان الشرك وأهله، وكما كان النصر على فرعون حليف موسى في عاقبة أمره، سيكون النصر حليف الرسول وصحبه في نهاية عمره. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا المعنى هو الذي يشير إليه قوله تعالى في ختام قصة موسى: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم. ومن التذكير بقصة موسى انتقل كتاب الله إلى التذكير بقصة إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى خطابا لنبيه: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهذا الحوار الصريح الذي دار بين إبراهيم وأبيه وقومه أبرز ما كان سائدا بينهم من السذاجة والجهل والتقليد الأعمى، الأمر الذي جعل إبراهيم عليه السلام يعلن براءته من الأصنام التي يعبدونها وعداوته لها دون تحفظ ولا تردد. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي. وكان هذا الرد المفحم من إبراهيم الخليل على قومه الضالين صدمة بالغة لهم، ومحاولة جادة منه لنقلهم من عبادة الإسلام إلى عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يستحق العبادة سواه، فهو الذي يعبده إبراهيم ويطيعه ويتولاه. إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبهذه الأوصاف التي وصف بها إبراهيم ربه عرفهم بخصائص الألوهية ومظاهر الربوبية، كما عرفهم ببداية الحياة ونشأة الأحياء وما يؤول إليه مصير الإنسان في دار البقاء. ومن لطائف التفسير ما يلاحظ في قوله تعالى هنا حكاية عن إبراهيم الخليل: وإذا مرضت فهو يشفين، فقد أسند في هذه الجملة المرض إلى نفسه ولم يسنده إلى الله، وإن كان عن قضاء الله وقدره أدبا مع الله وتربية للعارفين بالله. أضف إلى ذلك أن كثير من أسباب المرض تحدث بتفريط من نفس الإنسان، لكن لا يتم شفاؤها إلا بإذن الرحيم الرحمن. وإذا مرضت فهو يشفين. وإذا كان الحوار الإبراهيمي مفيدا ومنتجا بالنسبة للماضي في مهاجمة الشرك والوثنية والتعريف بخصائص الألوهية ومظاهر الربوبية، فإن التذكير به في كتاب الله على عهد الرسالة المحمدية أعظم فائدة وأعم عائدة، لا سيما ومشرك قريش يعتبرون أنفسهم عربا إسماعيلية، فهم بالنسبة لإبراهيم الخليل أقرب الأقرباء. ودعوة إبراهيم للتوحيد ضد الشرك الذي هم عليه حجة عليهم وسند قوي يؤكد دعوة خاتم الأنبياء، ولذلك جاء التعقيب عليها بما ينتظر مشركي قريش وغيرهم من المشركين من عذاب يوم الدين. فقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. ثم ختمت قصة إبراهيم بما يشير إلى الحكمة من إيرادها والفائدة من تذكير الرسول وقومه بها، فقال تعالى: إن في ذلك آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أما قصة نوح عليه السلام التي استغرقت من هذا الربع في نهايته 6 آيات لا غير، فلنؤجل تفسير ما ورد منها في هذه السورة إلى الربع المقبل بحول الله حتى نقدم عنها نظرة شاملة. ولنلتفت الآن إلى شرح بعض المفردات الواردة في هذا الربع. فقوله تعالى في قصة موسى: فأتبعوهم مشرقين من الشروق، والمراد به شروق الشمس وطلوعها، وهو بيان لوقت وصول فرعون وجنوده والتقائهم بموسى ومن معه. وقوله تعالى: إنا لمدركون، معناه أن موسى ومن معه كانوا يتوقعون أن يدركهم فرعون بجنوده. وقوله تعالى: فكان كل فرق كالطود العظيم، المراد بالفرق في الأصل هو الفج الواقع بين جبلين. وقوله تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، أي قربنا من البحر، والمراد بالآخرين فرعون وجنوده. وقوله تعالى في قصة إبراهيم حكاية عن قومه: فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادة الأصنام ودعائها. وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: إلا من أتى الله بقلب سليم، المراد بالسليم الخالي من الأوصاف الذميمة والمتحلي بالأوصاف الحميدة، ولا يكون كذلك إلا إذا كان خاليا من الشرك والشك والنفاق. وقوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت وأدنيت من أهلها. وقوله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين، أي كشف عنها وعن أهوالها للغاوين المسوقين إليها. وقوله تعالى فكبكبوا فيها، أي كبوا فيها وألقي بعضهم على بعض. وقوله تعالى حكاية عن نفس الغاوين الضالين: فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، معناه أنهم يتمنون العودة إلى الدنيا زاعمين أنهم إذا عادوا إليها أطاعوا الله وأصلحوا ما أفسدوا بدل مما كانوا عليه من المعصية والفساد، لكن المتوقع منهم هو خلاف ما زعموا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومما ينبغي تنبيه إليه في هذا المقام ما حكاه كتاب الله على لسان إبراهيم الخليل من أدعية صالحة كلها ابتهال إلى الله وتعظيم وتبجيل. الدعاء الأول: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. والدعاء الثاني: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والدعاء الثالث: واجعلني من ورثة جنة النعيم. والدعاء الرابع: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. والدعاء الخامس: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالدعاء الأول يتضمن التماس المزيد من العلم والعقل والدخول في زمرة الصالحين المصلحين، وبذلك ينال كمال القوة النظرية وكمال القوة العملية. والدعاء الثاني يتضمن التماس الذكر الجميل المستمر على وجه الدهر في كل جيل، والمراد بلسان الصدق الثناء الحسن الذي لا تزيد فيه ولا مبالغة. والدعاء الثالث يتضمن التماس الفوز في الجنة بالنعيم المقيم حيث لا لغو ولا تأثيم. والدعاء الرابع يتضمن التماس الغفران لأبيه إن تاب إلى الله وأناب إليه. والدعاء الخامس يتضمن التماس العز والكرامة وعدم التعرض للهوان والذل يوم القيامة. فهذه الأدعية الصالحة التي دعا بها إبراهيم أبو الأنبياء هي خير ما يتوجه به إلى الله، هي خير ما يتوجه به إلى الله الصالحون الأتقياء، وهي قبل ذلك وفوق ذلك أقوى دليل على مزيد تعلقه بالله ومبلغ خشيته من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء.